الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. بارك الله فيك صيف الدين، والحمد لله رب العالمين. هذه سورة الحشر. طبعا كما جمر يا اسكاوندر السلي صحابة نبري متلنا قرو سلي بني النظير ينبالو يهود ألات بني النظير عند قبيلة ناتشو يهود قبيلة بمدينة نواري وچ مليون بالباتوش ناتشو يمدينة سوش ناتشو، ولكن سلبدلو سلتن كبرنا بكبرياء سلنتن سلالو سلكفروا يا الله النا يا نبيو طلعت سلهونو بمجرشا غن يتولدوا بت يادغوا بت يراساچو مريت يونهچو تتو اوطواچو نبياچ ساسلم كمدينه طفو معناتنو. سلازي بزو تناغرنال كذا بوحالا سلا صحابة الله سبحانه وتعالى تناقروال أهونم لمجرش آية سلا صحابة من إلال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين يقولون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف. هيك آية يمتملكتو سلا صحابة لجوشنو من يبرالو تابعين سلا صحابة لجوشنا سلا صحابة ومتناقرو، ولكن تابعين يمبالو نبياتشن يلايو يصحابة لجوشهونو تابعين يبرالو تكتايش معرفنو الناس لزي والذين جاءوا من بعدهم النزا كالنسو بهالا يمتو كمان بهالا كصحابة بهالا صحابة كنبيه تشنغا ينبرو سوش ناتشو كالنسو بتابع بهالا يمت يعني الجوشاتشو مالتنو تابعين ببالالو يتابعون لجوش دمو تابعين ببالالو اندزي يالكس كرنيا درسي درسال. يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون النزا تابعوش انيا مالتي اللب النقر ياستمرنوا الله سبحانه وتعالى كنيابة في تينا برو صالحوش صحابوش تابعوش علماوش اندزي ما نتالب للنسو من دنو من دلو يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا رب ذنباتشن غفر لن لنزاون دموشاتشن كنيابة في تينا برو للنسو غفر اللاتشو ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أن تنكوانهن يمؤمنت ألات ከሙእሚን ጋር ከአንድ ወንድማችን ሙእሚን ያለፉም ያሉም ለሚመጡም ከነሱ ምንም አይነት በልባችን መጥፎ ነገር ወይም ደግሞ ጥላቻ ነገር አታስገባልን ብለው ዱዓ ያደርጋሉ። ረበና ኢነከ ረኡፉ ረሒም። ጠይብ والذين جاءوا من بعدهم هم التابعين كانوا يثنون ويترحمون ويستغفرون للصحابة إذا تابعوش لاباتوش صحابة استغفار يدرقون بر. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيات جسل صحابة سنقروا منالو لا تسبوا أصحابي ني صحابات تسدبوا تتنككوا يعني صحابات تسدبوا فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا نانتي كصحابة بحالا يمتاتشو نققروا لما نواندموش نققروا لنزا تابعون نوش يصحابة لجوش نوم يبالو. طيب لنياس إنيام ما بتلقوا نوم نبالو من دونو صحابة وشنا تسدبوا لين يعني صحابة تسدبوا لين እና ምናሉ እናንተ ያኒ እነሱ አንድ እፍኝ አንዲት እፍኝ የምትሆን ስንዴ ሰደቃ ያወጡባት እናንተ የጀበል ኡሁድ የሚያህል ወርቅ ሰደቃ የምታወጡት የነሱ ይበልጣል አሉ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። እንት ምንድነው የሚሉ لا تسبوا اصحابي يعني اصحابات تسلبوا تسببني فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ترى أحد 17 كيلومتر يسوني أهل ذهب ورق انكوان صدقة بتسطو ما بلغ مد أحدهم مد مالت بهولت إج إفني بهولت إج إمتيزو سندي ويمت إف مالتنو نا إفني سندي ويمت إف ويم إهل ويم ما شلا صدقة إمياوتو النسو እናንተ ጀበል ኡሁድን የሚያህል ወርቅ የምታወጡት የሱ እነሱ ይበልጣል። ስለዚህ ሰሐባዎችን አትስደቡብኝ አሉ ነቢያችን። ያ اخوة النور الاول መጀመሪያ ብርሃን الذين نهتدي به الى صراط مستقيم تلقنا መጀመሪያ ብርሃን ትክክለኛው መስመር የምናይበት ብርሃን يجنا غودانا يجنا مسمر يجنا منجد يمنايبت برهان مجمرة قرآن نو يه منم هلت يما يكراك ربت نقر نو قرآن عن دنيانا مجرشات لكو منجد يميت أرقلن ودى جنة نو كذاك اطلو ثم يليه السنة كذاك اطلو السنة نو يعني ينبياتشن نقر ينبياتشن السنة እዚ ላይ እናተኩር እንግዲህ ወደ ሱናው አሱና ሙበይነቱን ለልቁርአን ሱና ቁርአንን የምትገልጽ አስተምሮ ነው። ነቢያችን በህይወት በዚህ በ23 አመት ቁርአን 30 ጁዝ የወረደ ተና እየገለጹልን ነበሩ ነቢያችን ሰለላም። ወሱና ማ حملها واوصلها الينا الا الصحابه እዚ ለመምጣት ነው የፈለኩት። ሱና ሁለተኛ ጥሩ መንገድ ወደ ጀና የሚወስድ የሚያሳይን ሱና ነው። ሱና ማንም ሰው ወደኛ ያደረሰው የለም الا الصحابه صحابنا ቸው ወደኛ ያደረሱት لذلك هم عمود الفقر في الدين لذلك من ይላሉ በሰውነታችን ህብረ ሰረሰ የሚባረው በጀርባችን እንዳለ ሁሉ ሰሃባ ደሞ የዲን الاسلام ህብረ ሰረሰር ናቸው። لن نفهم الدين الا بهم والله يسلمنا دين يا نبياتنا السنه يا قران تفسير كله لنرد ان نشلم الا بالصحابه صحابه يتردد نو من الرداو مكنياتهم من يلالو فهم القران وفهم السنه كما فهمه الصحابه ليس كما فهمنا نحن اني عند تردنا ادلم يا نبياتنا السنه صحابዎቹ ጥብቅ ሆነው ከነቢያችን ጋር የነበሩ እነሱ የተረዱት ሱና ነው እኛም እንፈልገው እንጂ አሁን ሱፊያዎች እንደሚያደርጉ እንደፈለጉ የሚተረጉሙት ሐዲስ የነቢያችን ሐዲስ እንደሱ ሳይሆን على فهم السلف الصالح اوكي حتى الأئمة الكبار نزأ إمام يوم يبارو أبو حنيفة شافعية مالك حنبلي سفيان الثوري بمولو أئمة يبارو لم يأتي علمهم إلا عن طريق الصحابة بصحابانو ودن نسو علمية درسنجي النسوال نبرو من نزي أهوني تكسكواتشو أرات أئمة بنبي هاتشن قزي أن نبرو سلزي ينبيات چن سنة يدرساتشو بصحابة نبر أوكي ألا ترى مثلا أبو هريرة وعائشة أبو هريرة أن عائشة بيتشان دم السنة بالنوس قماش ديناتشن بنزي هولت سوش متانو قماش ديناتشن أبو هريرة سنتشي حديثة متا عائشة سنتشي حديثة متاج لمو أبو هريرة أن عائشة متواتشو حديثوش عمود ناتشو مساسوش ناتشو لسلمنا تلالك حديث اسلمنا لم يقلصوا فيك أهم يقلصوا توحيد يم يقلصوا النزيه لتتسوش يا متون لنو إذن لولا الصحابة ما فهمنا السنة أبدا ثم بعد ذلك ممن نأخذ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي أشنت أباي كيتنا من نوستون دموج نياهون هلونا من ناقروا يسحبان تلك النت يسحبان من النت يصحابة إنيا من ما درق ندار لبنس لصحابة لمجلس من هلو هنا تو الله سبحانه وتعالى يقول لها شن دسم ما تشوت أما قصوا تشوال بات أمرو ما أما قصوا تشو بسورة الحشر بس انت سورة نيا ما قصوا تشو أوكي إذن نحن ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم عند سو كنيا نبيات نيا يسو يلم ولا سمعنا صوته يا نبيات نمس سنتنا ناكم تمام بأينات أي أي علينا تشوم لكن صحابوك بمتقول لن تقلال خبر نبياتشن يتكتل نهلال إذن تلوكو قند تلوكو very very big مساسوي هنو صحابانا تشو والله سبحانه وتعالى مسكر الله تشو صحابة من علي شهد لهم ومدحهم بتعاملوا يا مقوسات تشو في سورة الفتح يقول محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم نبيات شن صحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتنياسي هون أن السودم كالسوغا هونو يميقوازونا تشو بكفاروش فيت أنبسانا تشو والذين معه أشداء على الكفار لكافر بتأم هيدون يشنا تشو يمي دفرات تشو سو يلم لكفار ما نمسو مي دفرات تشو يلم بل يفرات تشوال ارسبر سات تشوس مسلموش رحماء بينهم ارسبر سات تشو قن لان تيت أمه لنيك فان ومبس بلو اليوم أتكرو واندومون آيائم هلو بهفرتنا بسن سرعات بتقام متزازن نبر بمهاكلات شو كافر سيمتا لك ودنا مريك ايارا لو من لكتات شو علي تراهم ركعا سجدا كل قزي ليلت بصلاة يسالفانو كان بصوم يسالفانو يبتغون فضلا من الله ورضوانا يا الله نوديتا يا الله نرزق يا الله نتنو مفلقون جي يسو وديتا اي فلقون نبر سماهم في وجوههم ملكتاتشو بفيتاتشو نبر الزي لاي بزو اندمو چاچن باقراتشن 90% يمساساتو سماهم في وجوههم مالتي هاتشي بقنباراتشن يمتوت او تقر كسجود بزات تقر يوتعلا دلم بزيق بقنباراتشن اسوي مسلاتشوال لا ثم سنت يميولو بغنبارو الله سنت ظالم بغنبارو تقر الله سنت علم يعني ببدعة يقبع النزي ولي يميلوت ويمشيخ يميلوت منامن يميلوت منم اينت سلة توحيد يماك بغنبارو تقر الله او الله ابزان يشن جاوم بغنبارو شو تقر الله شو النزي كسنة وتسوشنا شو مكناتهم يعبد الله على جهل الله نمي قزوث بجهل النت بيتشانو إذن سماهم في وجوههم بملكتاتشو بفيتاتشو تاكواتشو الله من أثر السجود. منالو علماتشو إذا رؤي أحدهم ذكر الله عند سو عند صحابي كاية عند تابعين كاية الله يستوصل بفيتو لاي بيتشا رحبة هيبة كبر قرما مقوس يمتلوت بصحابة في تنبر الناتاق والله لليت سيسك دن داد دري كأن سومون دال لي حياء دال لو قوم بس بلو يمهد نجي تنك أبار رو راسو ودى سما يرقون دم مهد بملك كتات شو بفيتات شو نبار على الله سبحانه وتعالى. إذن نحن إذا درسنا عن الصحابة سل صحابة كتمارن يا صحابة تارك كتمارن ندرس على رجال ونساء أسد كاستم كتمارن سل أنبسنا نبري هونو بتأم الله ما جساتشو سوتش سل النسنو من المارو. أوكي نزينا شو صحابة عبادا لله قوامين بالليل سوامين بالنهار يا صحابة بحريات يه نبر أبزان يوشو ليليت يما يسجد صحابة لنبرا نور نو بات أم بات أم بات أم نور يمبرو ليليت يما يسجد صحابينو تو صلاة الضحى سنيونا هموس مصوم سوستك أنبور مصوم ليليت مصوم من يهلو للنسو اندفرد نبر يميايوت بزيه توات أن صحابي ستاي شارك آيه ويم عند تلك إما يدفر سون دايه نوم التاسبو. والصحابة أبر هذه الأمة قلوبا بزي أمة محمد اسكاق يا ماك أن إن شاء الله متو مليون تريليون كواتريليون سو بفتر عند الصحابة يتمرك يتودد سو أي مدى وهم أعمقها علما بعلم دمو ما نم علم بمتى عند ترى صحابي اللي هنا يتكلم مكنياتهم يعلم يمتع تكتاتلو يمتع علمنا يشمد ليه عالم النزاقن لايف لايف كنبياتشن ينبرونا علمو كنبياتشن كتا يوصلوتن اختارهم الله الله مرتعون الزاق زي يمتعشو صحابة والله يا الله مرتعون ونجراساتشو المتعون اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم نبيات صلى الله عليه وسلم صحابة عندما يسفر لقاتشو أوكو مرتونو يامت الله شو لنبيات كما قال ابن مسعود سيدنا عبد الله بن مسعود من ألو فحبهم سنة صحابة مودت سنة لك سنة عندما تارقو صحابة مودت ديننا يعني صحابة مودت سنة بتأم الله يودو نقرنا والدعاء لهم قربة لصحابة دعاء مارك دمو قربانو قربان قربان تقال لك لا الله ستو تامستاتين دنو بقتر دال له ورق تسد الله صدقة تصدق الله لا الله إن لنسو دعاء مادرك صدقانو عليه والاقتداء بهم وسيلة نسو مكتل دمو تكتل مهد كأتا ورجلنا يوست من قد تكتلها المالك نو أوكي وهم صفوة خلق الله صدت يالو سو ما نمكن نسو يوم يسأدا سو يلم والله العظيم ما نمسو هلتكن فارغو سيبر بتايو ويم كسماي زناب بياورد يفلقون تأمر بيادرق يصحابي قرلي هنا يتشلم هم صفوة خلق الله بعد النبيين عليهم صلاة الله وسلامه فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ابن عباس هن آياس يفسر الذين اصطفى من مالتنا مسقنا يدرسوا لالله قل الحمد لله مسقنا لالله يدرسوا وسلام على عباده سلام دمو بالنزاء الله باروش الذين اصطفى يمرطاتشو سلام بالنس يورد مالت صحابانات شوال ابن عباس الذين اصطفى نبيوش ከሰሓባ ይበልጣሉ። ይሄ ጭቅጭቅ አያስፈልግም። ሰላሙን ዓላ ዒባድህ ያኒ ነቢዮችን ያካትታል። ላኪን እዚህ ላይ ሰሓባ ናቸው፣ ምክንያቱም ነቢዮች የታወቁ ናቸው አለ። ጠይብ ከዛ ቀጥሎ ወቃለ እብን መስዑድ ረዲ ላሁ አንሁ ኢነላሃ ነዘረ ፊ ቁሉብ ልዒባድ አላሁ አክበር። አላህ የፈጠራቸው ባሮች ሰዎች ልባቸው ሁሉ እያንዳንዱ ሰው ልቡን ተመለከተና አላህ ስብሃነ ወተዓላ ፈወጀደ ቀልበ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸይሩ ቁሉብ ልዒባድ፣ የተጣራ በጣም በጣም ትልቅና ተወዳጅ ቀልብ የነቢያችን ቀልብ መሆኑ አገኘው አላህ ስብሃነ ወተዓላ። ይህን ሲያገኝ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ራሱ ነው የፈጠረው ያውቀዋል። ፈስጠፋሁ ለራሱ ነቢያችን መረጠ። ለራሱ ምን? ለራሱ የራሱን መልእክተኛ እንዲሆን ነዚፍ የሆነ ጽድት ያለ ቀልብ ማን ነው? በዚህ አዱንያ የተፈጠረው ሰብ ነው ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ፈብተዓሰሁ ቢሪሳለቲ መርጦ የእሱ መልእክተኛ አደረገው። ثم نظر في قلوب العباد عندنا الله ليلو باروچون بمولو بعالم يالو اياچونا بعد قلب محمد كنبياتين قلب بهالا فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد يا صحابان قلبنا يا صحابان لب يبلط قلب هنا اغنيونا فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه مع النبي صلى الله عليه وسلم የነቢያችን ሚኒስትሮችና ተከታዮች አደረጋቸው። ከሱ ይሞታሉ፣ ከሱ ይጋደላሉ፣ ከሱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጣማቸው ይጥማቸዋል፣ ከከፋቸው ይከፋቸዋል ማለት ነው። وقد ورد في فضلهم آيات كثيرة جدا وأحاديث كثيرة سلا صحابة بلتتنا سلا صحابة درجة قرآن بزور دوال የነቢያችን ሐዲስ ብዙ ወርደዋል። የቁሉ ስብሓነ ወተዓላ ወሳቢቁነ ማን ነው? ሳቢቁን ማለት ከእናንተ በፊት ያለፉ ከዚህ አዱንያ ያለፉ ወሳቢቁነ አልአወሉን እና ወደ ሌላ እንዳንሄድ ስፔሲፊካሊ ገለጻቸው። ወሳቢቁነ አልአወሉን ሚን አልሙሃጅሪነ ወልአንሳር አልሙሃጅሪን ወልአንሳር ከሰሓባ ናቸው፣ ከሌላ የለም። السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم أهون بإجاجتني اللو آية والذين صحابنا صحابان يتكتلوا لجوشات شو يلجي لجوشات شو مالتنا والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ስለዚህ የጀና ሰዎች መሆናቸው ምርጥ ሰዎች መሆናቸው ጸድ ያኒ نظيفين መሆናቸው الله መሰከረላቸው። وقال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين አሁን عن المؤمنين ካለ እኛም ጭምር ይመስላል። እንደዚህ እንዳይሆን الله ገለጸው لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعوا نبياتين صلى الله عليه وسلم عند كان صلح حديبية يبال نبرنا بتام تقطوا نبيات صلى الله عليه وسلم مكناتهم مكة اتقبام شي أرات متو سواج يزو متو عمرة لمارك نزا يمكة سواج كفاروش اتقبوم أنت محمد تملس اتقبوم ودى مكة بلو نبياتين إش بلو عند زاف نبر بزا زاف كوش بلو نبيات صلى الله عليه وسلم አንድ ወሬ መጣ። ወሬው ሰይድና ዑስማን እንደ አማላጅ ወይም እንደ አስታራቂ አድርገው የላኩት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተገድለዋል የሚል ወሬ መጣ። ወሬው ስህተት ነው፣ ውሸት ነው። ላኪን ነቢያችን ገይቢያት አያውቁም። ያውቃሉ? እንደ ነቢያችን የነገ ያውቃሉ? አያውቁም። ነቢያችን አላህ ካላሳወቃቸው ዑስማን እብን ዓፋን ያ ረሱላላህ አንተ የላካቸው ዑስማን ተገድለዋል፣ ቁረሾቹ ገድለዋቸዋል የሚል ወሬ መጣና ነቢያችን ምን አደረጉ? በዛች ዛፍ ቁጭ ብለው መን ዩባይዑኒ አለል መውት አሉ። ማን ነው እጄን በእጄ ላይ ቃል የሚገባ ለሞት እንሞታለን? ዑስማን ከገደሉት ሁላችን 1400 ገብተን በመካ ድምጥመጣቸው አውጥተን ሁላችን ብንሞትም ማን ነው ከኔ ጋር የሚሆነው? እጁ በእጄ ላይ አስቀምጦ ካንተ ነኝ እሞታለሁ የሚለኝ ማን ነው ብሎ ውስጥ ጠይቁ። ነቢያችን 1400 ነበሩ። በሙሉ የነቢያችን እጅ ያዙ። ኑባይዑካ ኑባይዑካ አሉ። ምን ማለት ነው? ኸላስ አንተ የገባህበት እንገባለን፣ ከሞትክ እንሞታለን፣ ከወጣ እንወጣለን፣ ከተጋደልክ ያኔ ጅሀድ ካደረግ ጅሀድ እናደርጋለን፣ የፈለግከውን በለን፣ እኛ ታዛዞች ነን ብለው እነዚህ 1400 በሙሉ የጀና ሰዎች ናቸው። በሙሉ يقول سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم بلبات شوية له إيمان إخلاص تملكته على الله سبحانه وتعالى فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن نحن الآن ندرس عن أشخاص أحبهم الله ورضي عنهم وأعدهم لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم. سل الصحابة سن الناقر የጀና ሰዎች ነው። ስለ ጀና ሰዎች ነው የምንናገረው ያለን። በጀና የተበሸሩና አብዛኞቹ ሰሃባዎች ጀና ይገባሉ። በይፋ እንኳን ባይበሸሩ ላኪን አብዛኞቹ ሰሃባዎች ዑለማዎች እንዳሉ የጀና ሰዎች ናቸው። አይደለም ስለ እነሱ ነው የምንናገረው። ስለ ማርከስ ለኒ ስለ መልዑን ስለ ነጅስ አይደለም የምንናገረው ያለነው። አሁን የምንማረው ስለ እነዛ አላህ የመረጣቸው እንዲያውም አሁን አብዛኞቹ በል በሙሉ ብንለም ሰሓባ በጀና እየተነዓሙ ናቸው ያሉ። በሌላ ዙር ማርክስ ብንይ፣ ለኒን ብንል፣ ፍርዖን ብንል፣ አቡ ጃህል ብንል፣ አቡ ለሀብ ብንል፣ ኩፋር ቁረሽ ብንላቸው ያኔ ሳያምኑ በሙሉ በጀሃነም ሲኖሩ እነዚህ ደግሞ ሰሓባ በጀና ናቸው ያሉ። ቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ተሱቡ አስሓቢ سب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. يعني بفيتي الكواتشو ينسو صدقاء عند بر صحابي صدقاء يستات مليون بر إبراهيم سراج يستات يسو عند بر تبلت عليك. وقال صلى الله عليه وسلم فمن أحبهم إزي لا تملكت واندموك ነቢያ ሳይወድ ካለ ከእናንተ ከዛሬ ጀምሮ መውደዳቸው ፈርድና ዋጅብ መሆኑን አውቆ ያኒ ሰውነትህ እንኳን መውደድ ካልቻለች ተጫነባት፣ በጣም በጣም አስገድዳት ሰሓባዎች እንድትወድ። የቁሉ ነቢ ስ ሰለም ፈመን አሐበሁም ፈቢሑቢ፣ ሰሓባን የወደደ እኔን የወደደ ነው። ጠይብ فمن أحبهم فبحبي أحبهم، إن ينسي ودن والنسنم يودوا، ومن أبغضهم فبغض فببغض أبغضهم، النسن متلات مال الدمو إن ينمتلات مال الثنو، ومن أذاهم صحابان أذيا درقي فقد أذاني، إن ين أذان دمي أدرقنو، ومن أذاني فقد أذى الله، إن ين مبدل إني دمو أذى ما رجلني الله لا الله أذى ما رجنو وتعالى. ومن أذى الله الله أن يبدل الله أن ينكى بكبرك نكى الله سبحانه وتعالى فيوشك أن يأخذه. اللهم أيتوم الله يتوم. سلزي تسلسل تمالكته محبان يميود نبياتنا يميودنو نبياتنا يميود الله يميودنو محب صحاباتنا يميتألا الله يميتألانو ረሱሉን የሚጠላ ረሱል የሚጠላ ደግሞ አላህ የሚጠላ ነው። ስለዚህ ከሁሉም ተጣልተዋል ማለት ነው። ኢዘን ኑሒቡ ሰሓባ አላሁማ ያ ረቢ ኢና ኑሽሂዱከ ናሕኑ ኑሒቡ ሰሓባ። የቁሉ ነቢ ስ ሰለም መን ሰበ አስሓቢ ሱብሓነላህ፣ የኔ ሰሓባ የሰደበ ፈዓለይህ ላዕነቱ ላህ ወልመላኢከት ወናእሲ አጅማዒን፣ የአላህ ላዕና ይውረድበት፣ የመላኢካ ላዕና ይውረድ፣ ሰዎች ላዕና ይውረድበት። طيب من نبل أهون شيعاوش نزي الشيعة من نبلاتشو، لعنة الله على أبي بكر، لعنة الله على عمر، لعنة الله على عثمان، لعنة الله على عائشة وحفصة يميلو من نبلاتشو. يقول ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر بن هلال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. عند صحابي عندت ساعات عندت لحظة كنبيات شنغا يقويات ينتهي وتبمولوا بعبادة بتمولاهم عندت ساعات يا صحابي تبلت على شاله سيدنا عبد الله بن عمر. لا تسب أصحابي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا مقام أحدهم ساعة عند ساعة يعني صحابة مقام صحابة درجة عند ساعة خير من عمل أحدكم عمره. وجاء رجل إلى عبد الله جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك كان ذا تابع وش عنده صالح هون سونه بطعم عالم صالح الله يودو سو نبر عبد الله بن مبارك تاريكو كأمس السدس آمت بفيت نقرهاش نبر عند سو متانا لعبد الله بن مبارك فسأله من ألو أمعاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز تملكته معاوية صحابي نو عمر بن عبد العزيز صحابي أدلم لكن يا عمر بن عبد العزيز سرا شنكلات يبتبت أسرانو علماء شو بتقام بتقام ياسدنك أسرانو عمر بن عبد العزيز صحابي أدلم لكن من بلو من لسلت مسلات شو عبد الله مبارك. جاء رجل إلى عبد الله بن مبارك وسأله أمعاوية أفضل أم عبد الله ابن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز نقريات شو له معاوية صحابينا كان بياتش نقاي نبرنا والله سراون كان عمر بايهون صحابينا وعمر بن عبد العزيز تابعينا من على عبد الله بن مبارك لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر مين عمر بن عبد العزيز بهولة تفنش أو معاوية بهولة تفنش أو يقبو أبارا بنبياتشن كنبياتشن قاك أمو معاوية مالتنا كنبياتشن قمو بهولة تفنش أو يقبو أبارا كعمر بن عبد العزيز ناهي وتبامول يادرقو السيبال تعالي أقلال سوى تملكتو النموش لأن معاوية صحابي وعمر بن عبد العزيز تابعي معاوية بزاب برها عند قومه ولا بمكة وين بمدينة أبارة بفنشاتشن يقبال لا دلم لون هلاشن بفنشاتشن أبارة لم لون دموج لم ننو الله هنتني هذا الرجل تأجر بفنشاتشن وس أجر هذا الرجل نزا إنسكتس نزا جرمس نا مايكروبس داي قبو لو ودو داي قبو بزا تأجر يازل مالتنا إن عندنا أبارة بمعاوية فنش آية قبا أصيبل تلك عمر بن عبد العزيز عليه سبحان الله خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز وعمره. أتدرون لماذا لمن دون لزي هنا كان عمر بن عبد تملكت واندموج كان عمر بن عبد العزيز من أعبد الناس عند عمر بن عبد العزيز بقزيو عبادة عند السؤال نبرم وأتقى الناس بتقام بتقام بالله توددنا بزوس راي سر راسو نبر وأعدل الناس فتاوي هنا مري نبر مري نبر مع عمر بن عبد العزيز هو كان أمير المؤمنين يسلاموش دولة تقلال لا يسلاموش أقروش بمولو يميقزاي نبر عمر بن عبد العزيز نا تقي نبر. عمر بن العزيز في وقته بقزيو لم يجد من المال من بيت المال من يأخذه بيت المال منقست بنك مالتنا منقست جنزب يمي وسدو تاتا انديت يمي وسدو تاتا. مجمر عمر عبد العزيز من علي سدد لأصحاب الديون ديونهم بمن لو كنوا بدمشق انتن ينبروا بسوريا ينبروا بزان نبر نقسنتو يالو ادا يالو سو يمتالي بمولو ادا يالله شو سوش متو إداتشون كفل اللاتشو عند سو إداي للو كاري كذا قنزب بيت المال بذا بمنقستو بانك قنزب بزو كاري باريا واتشي هلو يمتوالي باريا مالتي مقزا مشت مالتنو متو كقنزب كفل بقنزب كفلو نسعوات تاتشو تاكلال عبيد يالو نسعوات تاتشو አሁን ምን አለ እነዛ ክርስቲያኖችና ይሁዶች በስራችን ያሉ እነሱም መብት አላቸው እነሱም ከገንዘባችን መብት አላቸው ይረዱ ብሎ ረዳቸው ሁለተኛ ምን አለ ማንም ይሁዲ ማንም ክርስቲያን እንዳይበደል ከሚችለው ስራ በላይ እንዳይሰጥ ብሎ ደግሞ መንግስታዊ አዋጅ ሰጠ ማለት ነው አላ ይከለፉ ማ ላ ይጥቁን ወይሳዓዱ ፊ ርዝቅ ثم في مجرشة جنزبو الجرس مالي جنزبو لكريستيان وطا لسلام وطا بالا اداوش كفل الله شو باريوش نسع وطو ثم في الاخير قال جنزب الله للم وفو چاچن بسما يمي برو وفو چ بمولو يمريتا چن بالا بيتو چ سلوغونو نسم حق الله شو بلو بسنت موتو بسنت شي كنتال سندينا ገብስ ገስቶ በመሬት ላይ ማፍሰስ ጀመረ ወፎቹ እንዲ ሐቅ አላቸው ብሎ ማን ነው ያገር ያ ቢላህ በጭንቅላቱ መጥቶ ያቃል አሁን ማንም መሪ በአለም ያሉ መሪዎች በሙሉ አንድ ሰው አምጡልኝ በጭንቅላቱ ያኒ ወፎቻችን መብላት አለባቸው ብሎ ስንዴ ገስቶ ባሉበት ቦታ አፍስስላቸው የሚለው የተኛው ፍትሃዊ መንግስት ነው عمر بن عبد العزيز نزيه نبر ثم في الأخير قال الطيور لها نصيب من المال اشترى قمح بمئات الكنتال قزتو يعني أفسس اللاتشو طيب وفي حكمه عمر بن عبد العزيز بسو زمن السومي قزابت أمت ولت أمت بيتشانو يقزا كان الذئب يجلس مع غنم يرمو تايتو السمتين ما يكنو جيب ከፊየሎሽ ጋር አብሮ ይቀመጥ ነበር ለምን አገሩ ሰላም አማን ያኒ ኢንቫይሮንመንት በቃ በጣም ፍትሃዊ ንጉስ ስላለ ሰላም ሆነ ጅብ ሁሉናው ምናምኑ ጠፋ ከፊየሎሽ ጋር አብሮ ይቀመጥ ነበር ሲቀመጥ ጅብ ያኒ ፊየል ሳይበላ ኮ ነው አንድ ቀን አንድ ጅብ መጣና አንድ ፊየል በላ እረኛው ምን አለ አንድ ነገር ተገኝተዋል አለ ዛሬ ለሁለት አመት 3 ወር አላየንም ይሄ ነገር ለካ ሲጠይቅ በዛ ቀን ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ሞተዋል ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ሞት ፍትሁና ሰላሙ ጸጋው ከሱ ጋር ተነሳ ማለት ነው ይሄ ነው ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ወንድሞች مع كل هذا معاوية اللي هو الصحابي افضل من عمر بن عبد العزيز بكثير ባፍንጫው ያለ አቧራ ያ ሙአዊያ ማለት ነው ከዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ይበልጣል አሉ هؤلاء هم الصحابه اذا كان كذلك فلنعرف من هو الصحابي اذا እንደዚህ ከሆነ صحابي ማን ነው ብዙ ጊዜ ነገለጽኩላችሁ ልድገመው هو من راى النبي صلى الله عليه وسلم وراه صلى الله عليه وسلم وامن به واتبعه صحابي ምባለው ነቢያችን ያየ ነቢያችን صلى الله عليه وسلم ያዩት በሳቸው አምኖ የተከተላቸው እነዚህ አራት ሸርጦች ናቸው ነቢያችን ያየ አንድ እሳቸው ደግሞ ያዩት ሁለት በሳቸው ያመነና ተከተሏቸው ይሄደ ይሄ ነው ሰሃብ የሚባለው ለማን ራአሁ ወአሸ ማሁ ነቢያችን አይቶ ከሳቸው ጋር ይኖር አይደለም እንደዚህ ከሆነማ አቡ ጀህልም ሰሃብ ሊባል ነው አይደለም ኩፋር ቁረይሽ አባሽ አይደሉም ኢላ ማን አስለም ወአመን ወተበዐ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولماذا هذا الفضل الكبير لمن دنو صحابي يهن اينت درجة يتسطاتشو لمن دنو قالوا هو من اجل النور الذي شع من وجه النبي صلى الله عليه وسلم الى وجه هذا الصحابي الله بنبياتشن فيت ياسقمت او برهان الله يبرهان لامبا برهان داي مسلاتشو اندموش يالكتريك برهان داي مسلاتشو هذا نور النبوة ونور الرسالة يا رسالة نا يا نبي يا نبي بمه يا نبي برهان الله اسكمت او بفيتاتشو نبياتش صلى الله عليه وسلم عند صحابي سيايو كفيتاتشو يتسرج ان انتنا اللي برهان بصحابي فيت لا يودكال يهنو صحابي يا سنيو وندموش يهنو بركة يا سنيو انتنو كان في وقته صلى الله عليه وسلم من آمن به واتبعه. በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ነበር በህይወታቸው ያሉ በነቢያችን አምኖ የተከተላቸው አሉ። ከኔ ጋር አላችሁ كان في وقتي من آمن በነቢያችን አምኖ የተከተላቸው ነበር በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን አላያቸው እሳቸውም አላዩትም። ልብ በሉ ወንድሞች ከነቢያችን ጋር ነቢያችን ባሉበት ዘመን ነበር ግን አላየም ነቢያችን አላየም ነቢያችን ደግሞ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላዩትም። ሰሃቢ ነው ሰሃቢ አይደለም የሱህባ ደረጃ አመለጠበት። ምሳሌን ልስጥ አህመድ النجاشي ኢትዮጵያዊ ወንድማችን አህመድ النجاشي هو تقي النقي ነቢያችን የመሰከሩለት ትልቅ እንደ ሰሃቢ የሚቆጠር ነው ግን ሰሃቢ አይደለም። በነቢያችን ጊዜ ነበር በሳቸው አመነ ተከተላቸው ግን ስላላያቸው ከፊታቸው የሚወጣ ኑር በፊቱ ላይ ስላልወደቀ ሰሃቢ አይባልም ሙኸድረም ይባላል። ደሞ ታቢዒ ማደለም ሙኸድረም ይባላል ሙኸድረ ሌላ ጊዜ ገልጽላቸው። وكثير من العرب ብዙ አረቦች ነበሩ في جزيرة العرب بالغلف انتو عرب غلف እንደዚህ ብዙ ነበሩ بيمن بسوريا بليبيا በሁሉ ነበሩ። ነቢያችን ስላላዩ ግን ሰሃባ አይባሉም። لذلك اسمعوا ما قاله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم تملكت وندمج طوبى جنة مالتنا طوبى لمن رآني انين يايي طبعا يامنة عيثو يامنة نابنية انين يتكت جنة يستو طوبى مالت بجنة ميقنيو تلك زاف نوغن جنة مالتنا طوبى لمن رآني ألو وطوبى لمن راى من راني انين ياي سو السون ياي دومو جنة يغباوا له نبياتشن ولمن راى من راى من راني سبحان الله العظيم. سيدنا انس نبياتشن ايتوال انس ياي ما شاء الله طوبى يدرسو يسو يو ياي دومو بثلاثه درجه معناتنو. لمثال عبد الله بن مبارك አነስን አየ አነስ ደሞ ነቢያችን አየ ለሁሉም ጡባ ይሆናሉ ነቢያችን አሰለም። وجاء رجل الى الامام ابي زرعه امام الرازي يمبال عالم عند سو متانا رحمه الله فقال يا ابا زرعه نعم انا ابغض معاويه الله اكبر معاويان بدا اني اطلعوا له عليه معاويان اطلع له معاويه اصحابي لو هنا جلس كل شنو قال لي ما لمن لمن لمن معاوية تسأل له قال لأنه قاتل عليا كعلي قات أرنس لكفته بالنزي هلت ما هكلت أرنس بزو الشي سو سلموته إني معاوية الود مالي تملكته يا أبا زرع ملس يه إنيا بما هكلت لنتأكم بتي من يميقبا نقرنو من ألو إن رب معاوية ألو رب رحيم يا معاوية ربكو رحيم هوننو أنت ما بأنت إجبي هون فرد معاوية جهنم تسقبه ونبر إن رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية خصم كريم كمعاوية تتألع علم عالتنو كريم هون سونو يولتاتشوم الله دمو كريم نو رحيم نو فما دخلك أنت بينهما أنت من أقبابه ولتاتشوم ሁለታቸው ሰሃቢ ናቸው ሁለታቸው የሁለታቸው አላህ ደሞ ረሂም ነው ዓሊ ደሞ የሙአውያ ጣላት እንትኑ ሙአውያ ጋር ጦርነት ተከፈተ ደሞ رجل كريم ነው አንተ ምን አገባህ እዚህ ላይ አለው። نعم والله هو ነው ለሰው ሲጣሉ እኔ ገለን ጣላለሁ ትላለህ ያ اخي ለምን ከጓደኛዬ ጋር ስለተጣላ ትላለህ አንተ يزيه يقول الدنيا الله رحيم نو كسو يتطال لا سو دمو الله دمو رحيم نو ياو كقول الدنيا يتطال لا سو دمو كريم نو أنت زيه من أقبها. نعم حصل حرب بين معاوية والصحابي وبين علي الصحابي زوج فاطمة مالتنا علي كمعاوية بزوت تورنت لسوست كانت تكسته وقتل ألاف ብዙ ሺ ነው የሞቱ ከሰሓባ ከታቢዒን አላህ የከተበው ነገር ነው። አላህ የከተበላቸው አርዋሕ ሄዱ፣ ሁለቱም ተጣሉ፣ ሁለቱም ሰሓቢ ናቸው። ማን ነው በደለኛ? ይህ አንተ አይደለም የምትፈርደው፣ የሁለቱም አላህ አንድ ነው። ሁለቱም ሰሓባ ናቸው፣ ሁለቱም ኩረማ ናቸው፣ ከሪም ናቸው። አንተ ምን አገባህ እዚህ? እና አንዱ መጣና ለሰይድላህ ብን ዑመር ጠየቃቸው። ምንድ ነው ሙዓውያ ደግሞ ዝም ብሎ በቃ ከአሊጋ ሚጣላ? አል እኮ የነቢያችን የአጎት ልጅ ነው። አል እኮ የፋጥማ ባል እኮ ነው። አል እኮ የሐሰን ሑሴን አባት እኮ ነው። እንዴት እንደዚህ ብሎ እየተቆጣ ሲናገር ሰይድና ዓብዱላህ እብኒ ዑመር ጥሩ መልስ ሰጡት። እኛ ማለት ያለብን ነገር ነው፣ አባቶቻችን ከመስደብ፣ አያቶቻችን ከመስደብ፣ ታቢዒን ሰሓባ ከመስደብ ምን እንላለን? ቲልከ ኡመቱን ቀድ ኸለት ለሃ ማ ከሰበት ወለኩም ማ ከሰብቱም ወላ ቱስአሉነ አማ ካኑ ያዕመሉን። ስለ ሰሓባ ስለ ሙዓውያ ስለምን ካመጣለህ፣ እነዛ ኮ ህዝብ ናቸው። በሰሩት ስራ ተጠቅልሎ ወረቀት ይዞ ጥሩ ከሰሩ በጥሩ መጥፎ ስራ ከሰሩ በመጥፎ ሄደዋል። ተማም ያኒ መጥፎ ይሁን ጥሩ የሰሩት ነገር ተጠቅልሎ በወረቀት ከነሱ ጋር ሄደዋል። ወላ ትስአሉን፣ አንተ ደግሞ ስለ እነሱ አትጠየቅም። ምን አገባ አንተ አትጠየቅም። ለምን ሙዓውያ ከዑመር ከአሊ ጋር ተጣላ ተብሎ ጥያቄ አይመጣልህም? ለምን ራስን ታስቸግራለህ? የሚል አያ ነው። ቲልከ ኡመት ነው በሱረት አልበቀራ። ቲልከ ኡመቱን ቀድ ኸለት፣ እነዚህ ህዝብ ሄደዋል። ለሃ ማ ከሰበት ወለኩም ማ ከሰብቱም፣ እነሱ የሰሩት ይዘው ሄዱ፣ አንተ ደግሞ የሰራው ነገር ይዘህ ትሄዳል። ወላ ትስአሉን አማ ካኑ ያዕመሉን፣ ምን አገባህ ስለ እነሱ። ጠይብ ሰሓባ መደሐሁም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወመደሐሁም ዑለማ፣ ዑለማዎቹ በጣም ነው በጣም ሰሓባን በማመጎስ ሊጠግቡ አልቻሉም። ተመልከት ምን አለ አንድ ዓለም፣ ኢነ ሊላሂ ዒባዳን ፉጠና ጠለቁ ዱንያ ወኻፉ ልፊተና ነዘሩ ፊሃ ፈለማ ዓሊሙ አነሃ ለይሰት ሊልሐይ ወጠና ጀዓሉሃ ሉጃ ወተኸዙ ሳሊሐ ልአዕማል ፊሃ ሱፉና አሉ። ኢነ ሊላሂ ዒባዳን ፉጠና፣ ለአላህ ባሮች አሉ የአላህ ባሪዎች በጣም ስማርት የሆኑ ወደፊት በቃ በዒባዳ በዕልም በቃ ከፍተኛ ደረጃ የደረሱ በአላህ ፍራቻ ከፍተኛ የደረሱ ዒባዶች አሉ። ጠለቁ ዱንያ፣ አዱንያን በሶስት ጠላቅ ነው የጠለቁዋት። ወኻፉ ልፊተና፣ ፊትናን ፈርተው የአዱንያ ፊትና፣ የአኼራ ፊትና፣ የቀብር ፊትና፣ የሲራጥ ፊትና፣ የአርድ ልማሕሸር ፊትና ፈርተው አዱንያን የጠለቁ ናቸው። ነዘሩ ፊሃ፣ አዱንያን ተመለከቷትና ፈለማ ዓሊሙ አነሃ ለይሰት ሊልሐይ ወጠና፣ በዚህ አዱንያ ልትኖርባት የማትችል ያኒ ክፉ ዳር እና ለህይወት የማትሆን ጣዕም የሌላት አዱንያ መሆኗን ካወቁ ጀዓሉሃ ሉጃ፣ እንደ ባህር ባህር እንደሱ ወሰዷትና ወተኸዙ ሳሊሐ ልአዕማል ፊሃ ሱፉና፣ አንድ ባህር ከገባህ መርከብ ያስፈልግሃል፣ በእግርህ ልትሄድ አትችልም። ጥሩ ስራ መስራት፣ ዒባዳ መስራት፣ አዕማል ሳልሓ መስራት እንደ መርከብ አደረጉና በውሃ እንደሚሄዱ አሰቡ። አዱንያ ውሃ ነች፣ አዱንያ ባህር ነች። በማንም ጊዜ ልትወድቅ ትችላለህ፣ ልትውጥ ትችላለህ። ይህን ባህር ሊውጥህ ይችላል። ላኪን መርከብ ካለ በመርከብ እያንሰፋፍክ ትሄዳለህ። ጥሩ ስራ መርከባቸው ጥሩ ስራ አደረጉት አለ። ናም አልአን ነቁሉ ያ እኽዋ ማ ሁወ አሀም ሀዚህ አዲራሳ። ስለ ሰሓባዎች ተናግረናል፣ ብዙ ተናግረናልና ዋናው ምንድን ነው? ዋናው እኛ የምንፈልገውና ማድረግ ያለብን ምንድን ነው ብለን ጠይቅ። ናሕኑ ያ እኽዋ ላ ነስተጢዕ አን ነዕቡድ አላህ ኢላ ቢማ ጃአ ብሂ ነቢይና ስለ ላ ሰለም። ዋናው ቁም ነገሩ እኛ አላህን በሚፈልገው መንገድ ዒባዳ ልናደርስ አንችልም። ኢላ ቢማ ጃአ ብሂ ነቢይ ስለ ላ ሰለም፣ ነቢያችን የመጡበት ሱና ተከትለን ካልሆነ አላህን ለማስደሰት አንችልም። ተማም لأن نصف الدين يديناتشن قماش وأن محمد رسول الله نو أشهد أن لا إله إلا الله يقماش نو وأن محمد رسول الله محمد رسول الله بتكبر لما وارك فلقن الساتشون مكتل على البن ومن شروط محمد رسول الله اتباعه وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر نبياتشن يالو تنقر مامن مكأبل ساتشون مودد ساتشون مكتل ينو سنامي بالو فمن أين لنا يهن كهونة كيت النام تأوي نبياتشن مودد ينبياتشن سنام مكتل ينبياتشن شرع مكتل كيت النام تأوي اللمج إلا من أخذه من الصحابة كصحابة قال وسدو كليلا سول نوستو أن نتشلم يهن دنيانو هلتنيا هؤلاء الصحابة لهم أخلاق مختلفة سلا صحابة من نمارو مجمرة ينبياتشن سنة متاوقو بصحابة من قد بچانو هلتنيا نبي صحابة وچ لكن ده قاردن نبرو قاردن تاقال له تلق قاردن كقبه من تاقنيا لهزا تفاح ترونغو مانغا برتقال موز زبيب وين مالتنو عنب በየአይነ ተፍሬ ፍራፍሬ ተታገኛለ ሙዝ የሚወደው ከሙዙ ቀንጠባርጎ ይበላል ብርቱካን የሚወደው ብርቱካን ይበላል ሰሃባ እንደዚህ ነበሩ كان عندهم مواهب الله ሰጣቸው ልዩ ልዩ ሆነ መውሂባ ነበራቸው هم كحديقه جميع الفواكه والخضار وما لذيذ وعسل ብዙ ምግብ ያለበት አንድ ትልቅ ጋርደን እንደሱ ነበሩ ያኒ ምሳሌ ልስጣችሁ አንዱ ሰሃቢ በእኽላስ የታወቀ አለ በእኽላስ የሚደርስበት የለም ሌላ በሸጃአ በድፍረት በጀብድነት የታወቀ አለ ሌላ ቡካ በልቅሶ የታወቀ አለ ቁርአን ሲቀራ ያለቅሳል ሲሰግድ ያለቅሳል እነዚህ ባህሪያት ናቸው كل بحريات بعند صحابات تاقن يوم التفكر للا صحابي لتنك أن الله بفترة وفترة يحسبان يفلسفان سلم أريد سلم أركا سلم أنتيتنو يفترة ويلال للا صحابي بصبر يتاوك أنبر بتقسلنا بصبر يتاوك أنبر للا صحابي بحسن الخلق بتأباي سمارتي هون تأباي نبرو للا صحابي ወንድማማችነት ይወዳል ወንድማማችነት የነበራቸው والله راس متات የሚያመጣ ለወንድማማችነት መጣ ነበር راس متات ማለት ነው ይገርማል ምን አይነት ወንድማማችነት እንደነበራቸው طيب ሌላ ሰሃቢ ጠባዩ ከሚስቱ ምን ተአምር የሆነ ጠባይ ከሚስቱ ጋር የነበረው ነበር ሌላ ሰሃቢ በጉርብትና እንደ አርአያ የሚጠቀስ ነበር ليلا صحابي قرآن بمقرات بهاي أرات تسعات قرآن يميا ختم سو نبر ليلا صحابي بتهتنا يتاوك نبر تواضع ليلا صحابي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن بمكة عبد الله بن عمر نبياتشن شبر شبر يمكتلوا نبرو ليلا صحابي لومة لائم اندايلون يميل نقر يال نبراتشو صحابي نبرو እንደ እንትኑ አቡ ዘር አልገፋሪ የሚባለው ሰሃቢ እንዳይሉኝ የሚባል ነገር በልቡ አልነበረም አንዳንድ ሰሃቢ በቸርነታቸው የታወቁ ነበር እና ይሄን ነገር ሁሉ ያልኳቸው ወንድሞች የሰሃባ ማንበብ ማወቅ ማለት እነዚህን አሁን የነገርኳችሁ አኽላቆች እና ባህሪያዎች በደንብ አርገህ ከእያንዳንዱ ሰሃቢ ትወስዳለህ አንዳንድ ሰሃቢ ነበሩ በልጆቻቸው አስተዳደግ ሮማውያን እና ቁረሾች ያስደነቁ ሰዎች ነበሩ ልጁ እንዴት አድርጎ እንደሚያሳድግ ሱብሃንአላህ አልዓዚም አንዳንድ ሰሃቢ ነበሩ ከአላህ ጋር ለመገናኘት ዝግጁ የነበሩት በእያንዳንዱ ደቂቃ እሞታለሁ ይላል በእያንዳንዱ ሰዓት በየቀኑ ኮነው ዛሬ ፀሐይ አትጠልቅም እኔ ከአዱንያ ወጣለሁ ይላል። በዚህ አይነት የሚጓዙ ነበሩ። በእክትሳር ባጭሩ ሁም ነማዘጅ እነሱ ስናቸው። ከነዚህ ሀያ የጠቀስኳቸው ጠባዮች የምትችለው ጠባይ ከዚህ አንድ ባህሪ ከዚህ አንድ ባህሪ ከዚህ አንድ ባህሪ የለቀምክ ሙሉ ሰው ለመሆን የምትችለው የሰሓባ ታሪክ በማወቅ ብቻ ነው ብቻ ነው። ወላሂ ቃለ አሐድ ልዑለማ አልአሕመቅ አለ አንድ ዓለም ያ ሰነፍ የሚባለው መን ኢዛ አራደ አን ያዕሪፈ ቁወተ ሲባቅህ ዩሳቢቁ ዘውጀተሁ ወዕያለሁ። መጥፎ ሰነፍ ጅል የሆነ ሰው የሩጫ ችሎታው የሚሰፍረው በሚስቱና በልጆቹ። ምን ማለት መሰላችሁ? ለምሳሌ ኡስታዝ ኑር ሐሰን እኔ እኮ በሩጫ እኔን የሚቀድም የለም ይላል። ሚስቱ እንሂድ ይላታል፣ ልጆቹ እንሂድ ይላታል፣ ጎረቤቶቹ ያሉ ወጣቶች እንትን ህፃኖች እንሂድ ይላቸዋልና አንድ 10 ሰዎች ሰብስቦ ወደ በረሃ ይሄድና ይሮጣሉ። ለሁሉም ይቀድማቸዋል። ምክንያቱም ሴት ሴት ነች፣ ህፃን ህፃን ነው። እሺ፣ ወይም ሽማግሌ ሰው ካለ ደግሞ ሽማግሌ ነው። እሱ ይሮጥ ይሮጥና ለሁሉ ይቀድማቸዋል። ቀደምኳችሁ፣ ማሻአላ እኔ ከፍተኛ ደረጃ አለኝ ይላል። ላኪን እውነተኛ የሽቅድድም እንትን ከፈለገ እዛ ሜዳ መሄድ አለበት። እነ አበበ በቂላ የሚሮጡት እዛ ሄዶ ከነሱ መወዳደር ነው። አይደለም ወንድሞች? አሁን እኔ እስቲ ሐኑታ ነይ፣ ሳሪና ነይ፣ አንድ ሽማግሌ ካለ ደግሞ ና እለዋለሁ፣ አንተ ደግሞ ናና ብዬ ብንሮጥ እነሱን ቀድማቸዋለሁና ማሻ አላህ እኔ በጣም ጎበዝ ነኝ ይላለሁ። እውነተኛ የሩጫ መለኪያ የእኔ ሩጫ መስፈር ከፈለግኩ ግን ሜዳ ሄዳለሁ፣ ከነዛ ሯጭ የሚሮጡ ሰዎች ከነሱ መወዳደር ነው። ምን ለማለት ነው የፈለግኩት ወንድሞች? አንተ የአላህን መንገድ ይዤ ነው መሄደው ያለሁ። እኔ ተቂ ነኝ፣ እኔ ስህተት አላደርግም፣ እኔ ነቢያችን የፈለጉት መንገድ እያያዝኩ ነው መሄደው ለማለት ከፈለግ የምትወዳደረው ከሰሓባ ነው እንጂ አሁን በአካባቢ ያሉ ዑለማዎችና በአካባቢ ያለው ዑባዶች ከነሱ አይበቃም፣ ከነሱ አይበቃም። አንተ አሁን ለምሳሌ አንድ ሼክ አለ ዓለም እሱን ተከትለ ትሄድና ኦ ማሻአላህ እኔ ብትል ምንድን ነው ይሄ ነገር? አንተ ሰሓባ ያደረጉት ነገር እያየህ እነሱን ለመድረስ ከተሯሯጥክ ብቻ ነው በጣም ጎበዝ የምንልህ ለማለት ነው። السباق الحقيقي هناك في الميدان مع الرجال. كذلك الآن إذا قست إيمانك إيماناتشن كدكم واندموك نلببل والله والله إنه متك من بات نقرن ومن أقراتش يالله إيمان كدرك لب وساوس كبزاب يعني تنش من قدون تتورك ودقراس تزنبل تمام سراحن سببلاش من ترق الله اذهب واقرأ عن الصحابة يا صحابة تاري كان بب لبه يتأنكره هدال راس انت نكأله بليلا النقاقر من دنيني يجي سلا سلا سقر كنو يسنيون نام سلا سلا سقم كنو راس تنكأتاله تنكأتاله مكنياتهم كرواج اوش كرواج يميروتو يماراتون تن كنسوس روت كمالتنو بل سابق الصحابة والتابعين لتعرف نا ماننة لما وق يا صحابة نا يتابعين رجع كنسو موادا درنو عند مثال اللي استاتشو بزوق زي ستواتشو مثالينو قلن بتعام سلم ودو ودقمو عنه عند صحابي سبحان الله العظيم عند صحابي ارميو زيت انا امستنو ارميو زيت انا امست امتنو يعني قوداو يعني تتقل اللوال አይኑ አይታይም። ሲነሳ በብትር ነው የሚነሳ ወይም ሰው ደግፎ ነው የሚያነሳው። አርጅተዋል ኸላስ። አንድ ቀን መጣና ማልቀስ ጀመረ፣ ያለቅሳል። ይህ ብሎ አለቀሰ። ምን ነው ምን ሆንክ ሲሉት ጀርባ የደከመ ህልና የንደከመ ታውቃላችሁ የት ደረስኩ አሁን? አንድ ረክዓ በሱረት አልበቀራ ብቻ መስገድ ጀመርኩ አለ። ሰማችሁ ወንድሞች? በአንድ ረክዓ ሱረት አልበቀራ እቀራለሁ። ሁለተኛው ረክዓ ሱረት አል ዕምራን ብቻ እቀራለሁ፣ ወይም ደግሞ በሱረት ኒሳ ብቻ አንድ ረክዓ እዚህ ወደቅኩ ደከምኩ ይላል። ምን ይቀራ ነበር ማለት ነው? የሚቀራውማ ግማሽ ቁርአን ወላ አንድ ሩብ ቁርአን በአንድ ረክዓ ይቀራ ነበር። አሁን ደክም ያለሁ አላህ ረሕመት ይስጠኝ፣ በቃ ደከምኩ እኮ ስብርብር አልኩ እኮ ህልናዬን ሞቴ፣ በአንድ ረክዓ ሱረት አልበቀራ ብቻ እየቀራሁ ነው። ለኪን ማ አስበሕ ኡሰሊ ፊ ረክዓ ኢላ ብልበቀራ ወአሊ ዕምራን ወየብኪ። አጂብ! አንድ ወንድማችን ወደ አገራችን ሄደ አለ ከሳዑዲ አረቢያ እና ቁርአን የሐፈዘ ነው። አሁን በአንድ መስጂድ ገባና ኢማም ሆኖ አሰግድ አሉት። ሱረት አልዋቂዓ ቀራ። ሱረት አልበቀራ አይደለም፣ አልዋቂዓ። ኢዛ ወቃዓት አልዋቂዓ ለይሰ ሊወቃዕቲሃ ካዚባ። እሱን ቀራና የመስጂድ ሰዎች ልክ ዛር እንዳሉ ሰው ቆሌ እንዳለው በቃ ፈንጠር ፈንጠር ፈንጠር ብሎ አንተ ጀርባችን ልትሰብር ነው? የምንድን ነው ኢዛ ወቃዓት አልዋቂዓ የምትለው? የት አሉ ትናንሽ ስራዎች ለምን አትቀራ ብሎ ሁሉም ሁጁም አደረጉበት፣ አጠቁት፣ በቃ ተናገሩት። እሺ አለና ለማግስቱ ጠብዓ እንደ ጆክ ነው። ለማግስቱ ያኒ አማ የተሳአሉና ቀራላቸው። እንደገና አጭበረበሩ፣ ተቆጡ። ምንድን ነው አማ አጭር የለም እንዲህ አሉት። እሺ ያላቸውና ለማግስቱ አልሃኩሙ ተካትሩ ቀራላቸው፣ ረዘመ አሉት። ለማ ቁል አዑዙ ብረብ ልፈለቅ ቀራላቸው፣ ረዘመ አሉት። ለማግስቱ መጨረሻ አንዲት አያ ብቻ ቀረ በሱረት ራህማን። ሙድሃመታን ተውጂድ የተማራችሁ ሰዎች ስድስት ሐረካት ነው አይደለም እንዴ? ሙድሃመታን ልክ እንደ ወላ ዶሊን እንደምንለው እና አልሐምዱ ቀራና ሙድሃመታን ብሎ አላሁ አክበር አለ። ሲጨርስ ምን አላችሁ? ምን አሉት? ደህና ነበር፣ ላኪን ለምን መጠጥከው አለው። ለምን መጠጠው? ለምን እንደዚህ ሙድሃመታን የምትለው ለምንድን ነው አሉት። ለምንድን ነው የምትስበው? ሙድሃመታን ብለህ አትወርድ እንዴ አሉት ማለት ነው። እና እነዚህ ማለት ነው ወንድሞች፣ ሀውላ ሰሓባ ኢዛ ኸረጀ አሐድሁም። ሰሓባዎቹ ወንድሞች እንደ ሰሓባ ለመሆን መጣር ነው። ሰሓባዎቹ ምን አሉ መሰላችሁ? ስለ እነሱ አንድ ሰሓቢ ከቤቱ ሲወጣ ሚስቱ በደጃፍ ታስቆመዋለች። እየወጣ ወንድሜ ትለዋለች። ነዓም ናሕኑ ነስብሩ አለ ልጁዕ ራብ እንችላለን፣ ለራብ ለጥማት ሰብራለን። ወላ ነስቢሩ አላ አክል ልሐራም ሐራም ለመብላት ግን ሰብር የለንም። ስለዚህ ልብ በል፣ የሐራም ዲት ሀለላ አንዲት ሴንት የሐራም እንዳታመጣ። ብንራብ እንችላለን፣ ሚስት እኮ ነው የምትለው ወንድሞች፣ ሚስቱ ራብ እንችላለን፣ ሰብር እናደርጋለን። ኢንሻአላህ ጥምዝምዝምዝ ብለን ሰብር እናደርጋለን። ሐራም ለመብላት ግን ሰብር የለንም እና ተጠንቀቅ ትለዋለች። ንሕና እኛ ደግሞ ምን እንላለን ታውቃላችሁ? እኛ ምን እንላለን ስትንገሩኝ? እኛ ደግሞ የትም ፍጪው ዱቄቱ ማምጪው ነው የምንለው። አልሙሂም ገንዘብ ይምጣ፣ በዛም ይምጣ በዛም ይምጣ፣ የትም ፍጪው ዱቄቱ አምጪው። ሰው አታለህ ነው? ሰው አጭበርብረህ ነው? ሰው ሸውደህ ነው? በማንኛው አልሙሂም ገንዘብ ይገኝ። ይህ ስራ የእኛ ነው። የእነሱ ግን ራብ እንችላለን፣ ሙቀት እንችላለን፣ ብርድ እንችላለን፣ ሐራም መብላት ግን አንችልም ትለው ነበር። ይህ ሚስት ነች እንደዚህ የምትለው። ሀኡላኢ ሰሓባ ሩህባኑን ቢለይል ኡሱዱን ቢነሃር። ሰሓባ ሌሊት ነበሩ ድፍት ድፍት ድፍት ያሉ ለአላህ የሚሰግዱ፣ ቀን ግን አናብስ አንበሳ ነበሩ ከጠላቶቹ ከማንኛውም እንትኑ። ፊ ማዕረካ አንድ ጦርነት ነበር አሉ። አሁን ሰባት ሰሓባ ቆስለዋል። ሰባት ሰሓባ ቆስለው አንዱ እግሬ፣ አንዱ አንገቴ፣ አንዱ አንጀቴ ምናምን እያሉ ሁሉም ቆስሏል። ለመሞት ትንሽ ነው የቀረ። ክፉኛ ነው የቆሰሉ ሰባቱም። አንዲት ብርጭቆ ውሃ መጣች የምትጠጣ። አንደኛው ምን አለ? ለወንድሜ ስጡት አለ። ለወንድሙ ወሰዱለትና ለወንድሜ ስጡት ወደዛ። ሁለተኛ ያ ደግሞ ለወንድሜ ስጡት ወደዛ። ሶስተኛ፣ ወደ አራተኛ፣ ወደ አምስተኛ። ከዛ ብርጭቆዋ ዙሮ ስትመጣ ዙራ ዙራ ስትመጣ ያንካ ያሉት ሙቶ ቆየ። ወደ ሁለተኛ ሲሄዱ ሙተዋል፣ ወደ ሶስተኛ ሲሄዱ ሙተዋል። ብርጭቆ አንድ ሳይጠጣው ሁሉም ሞቱ ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ቆስሎ ነበር። ላኪን ወንድሜ ይጠጣ እኔ አልጠጣም፣ ወንድሜ ይጠጣ እኔ አልጠጣም። እነዚህ ናቸው ሰሓባ ወንድሞች። እነዚህ ሰሓባ የሚባሉ እነዚህ ናቸው። ሱብሓነላህ። ሰሓባ ሩህባኑን ቢለይል ወኡሱዱን ቢነሃር። ሱብሓነላህ አልዓዚም። ጠይብ ሃኡላኢ አለዚነ ካኑ የክረሁና አን የእቲ ሃዋ። እነዚያ ሰሓባ ወንድሞች አሁን ነቢያችን ሲጠቀሱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንኳን የማይል ሰው አለ። ላኪን እነዚህ ተመልከቱ፣ መስፈሪያ ተመልከቱ ወንድሞች። ነቢያችን ማስቆጣትማ አታስቡት አልነበረም። ጠይብ ምን ነበር አሉ ትልቁ እንትኑ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁጭ ቁጭ ብለው በአንድ ቦታ ከሰሓባ ጋር ሙቅ ውሃ ሙቅ እንትኑ ንፋስ ይመጣል አይደለም? ሙቅ ያለ ንፋስ ወደ ነቢያችን ፊት ሲመጣ የሚቆጡ ሰዎች ነበሩ። ሴፍ አድርጎ የሚገደል ቢሆን ንፋሱ ይገድሉት ነበር። እንዴት የሞቅ ንፋስ ወደ ነቢያችን ፊት ይመጣል? ይበሽቃሉ፣ ይናደዳሉ። ምን አይነት መስፈሪያ ነው ይህ ወንድሞች? አሁን እስቲ አንተ ለአባትህ ለእናትህ ለወንድምህ ለልጅህ አስበህ ታውቃለህ? ሙቅ ውሃ ሲመጣ ታዝናለህ? ላ ነቢያችን አባታቸው አይደሉም፣ እናታቸው አይደሉም፣ ከዛ በላይ ነበሩ። ሙቅ ውሃ ሙቅ ንፋስ ሲመጣ ይቆጣሉ። ጠይብ ኢዛ ኩንተ ቱሳቢቁ ሳቢቅ ሀኡላ፣ መወዳደር ካለብህ እነዚህን መወዳደር ነው ወንድሞች። እክላሱሁም አጀብ እክላስ የነበራቸው ጭንቅላት እንትን የሚያንበር እክላስ የነሱ ምን ይል ነበር? አንዱ እኮ ነው አንዱ ሚነ ሰለፍ ምን ይላል? ሊአን አቢተ ፊ መዛሚር ወአኩሉ ምንሁ አህወኑ ዒንዲ ምን አን አኩለ ቢዲኒ። ክራር መትቼ መሰንቆ መትቼ ሰው እያሳኩና ሰው እንትን እየደነሱ በእኔ መሰንቆ ሰው እየደነሱ በዚህ የማስገባው ገንዘብ መብላት ይሻለኛል፣ ዲኔን ሽጬ እክላሴን ሽጬ ገንዘብ ከማስገባ ይላል። ገባቸው ወንድሞች? አማርኛው ትክክል ነው። ለምሳሌ አንዱ ዲን ይሸጣል። ዲን ይሸጣል እንዴ? ዲን አደለ? አሁን ዲን አደለም ስትል፣ ለራስ ስሜት ስትል፣ ለሚስት ስሜት ስትል፣ ለልጆች ስሜት ስትል ተኽርብ ቢዩተ ናስ፣ አላህን ታስቆጣለህ፣ ዲን ትሸጣለህ። እኽላስ የለም፣ ተውሂድህ ይበላሻል፣ አቂዳህ ይበላሻል ለሰው ስትል። ይህ ነው ዲን መሸጥ ማለት። ከበሮ መትቼ መሰንቆ መትቼ የማስገባው ገንዘብ ሐራም ነው አቃለሁ፣ ግን እሱ ይሻለኛል እኽላሴና ተውሂድዬ ወይም ደግሞ አቂዳዬን ሽጬ ከምገባ አለ። ሁም የጅሃሉነ ከቲር ምን እሙር ዱንያ። ሰሓባ የአዱንያ ብዙ አያውቁም ነበሩ። አዱንያ አሁን እንደ ተራቀቅን እንደ ተፈላሰፍን ምን አዱንያ እንዴት እንደምትሄድ ያውቃል። ስለ አኼራ ብዙ አያውቅም። ስለ አዱንያ ብዙ ሽጣራ፣ ብዙ ተንኮል፣ ብዙ ሚንስ ያውቃል። ገና ህፃን ያለ ሰሓባዎቹ በልባቸው የተወቀረ አኼራ ብቻ ነበረች። አንዱ ዓለም ሲገልጻቸው ሀብታሞች ነበሩ። እነ ዓብዱራሕማን እብን ዐውፍ፣ እነ ዑስማን እብን ዓፋን፣ እነ አቡበክር ስዲቅ፣ እነ አቡ ሐኒፋ ነበሩ። ግን አዱንያ በእጃቸው ነበረች፣ አኼራ በቀልባቸው ነበረች። የእኛ አንጻር አኼራ በቀልባቸው ቁጭ ብላለች፣ አዱንያ በእጃቸው ነበር። እሺ። እና ምን አሉ ምን አሉ? ሁም ሚን ኡሙር ዱንያ፣ የአዱንያ ነገር ብዙ አያውቁም ነበር። ግን በዱንያ ተፈላስፈው ተራቅቀው በነሱ በዱንያ እውቀት እንዲኖራቸው አይፈልጉም ነበር። አሁን ምን አሉ? ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ሰይድና ዑመር ብን ኸጣብ አንድ 4000 ወታደሮች ወደ ፉርስ ላከ። ፉርስ ማለት እዛ ጊዜ ሩሲያ ማለት ነው፣ በትልቅነት ማለት ነው፣ የፋርሳውያን አገር ነው። ለጦርነት 4000 ወታደሮች ላከ። አሁን እዛ ቦታ ሲደርሱ ተመልከቱ፣ እዛ ቦታ ሲደርሱ ጦርነት ከመክፈታቸው በፊት አሚሩ ምን አላቸው? በሙሉ ሁሉም ውዱ አድርጉ አላቸው። ውዱ አደረጉ። የሚሰግድ ሰገደ፣ የማይሰግድ ደግሞ ውዱ አድርጎ ተዘጋጀ፣ ሴፉን መዘዘ፣ ሰፍ አደረጋቸው። ያኒ ወረፋ እንደዚህ ላይን አደረጋቸው። ኦኬ። ከማ ቃል ስብሐ ወተዓላ ፊ ሱረት ሰፍ ኢነ አላህ ዩሂቡ አለዚነ ዩቃቲሉነ ፊ ሰቢሊሂ ሰፈን ከአነሁም ቡንያኑ መርሱስ። ሰፍ እና ምን አላቸው? መጀመሪያ አላሁ አክበር ካልኩ የሚበላ የሚጫወት የነበረው በሙሉ ሁሉ ነገር እርግፍ አድርጋችሁ ለጦርነት ተዘጋጁ አላቸው። ሰፍ ሁኑ፣ ሰፍ። ከዛ በኋላ ሁለተኛ አላሁ አክበር ካልኩ በሙሉ ጦሩና ሴፉን መዛችሁ ለመጋደል ለጦርነት መጀመር ተዘጋጁ አላቸው። ሶስተኛ አላሁ አክበር ካልኩ እህጅሙ፣ ግቡ፣ ወደ ጦርነቱን ጀምሩ አለ። እሺ ብለው መጀመሪያ አላሁ አክበር አለ። ሁሉም ተዘጋጀና ሁሉም የጦር መሳሪያውን ለበሰ። ከዛ በእንትኑ ገባ ማተው። ሁለተኛ አላሁ አክበር አለና ሴፋቸውን መዘዙ፣ ሬዲ ሆኑ ለመዋጋት። አሁን ጠላቶች ጀመሩ። ተመልከቱ ወንድሞች፣ ፊት ለፊት ናቸው ያሉ እነዛ ጠላቶች። ተወርዋሪ ጦር እንትኑ እየወረወሩ፣ በድንጋይ እየወረወሩ፣ በሴፍ እንትን እያደረጉ ጀመሩ። ምን ይጠብቃሉ ሰሓባ? የአሚሩ አላሁ አክበር ሶስተኛ አላለም። እንደኛ አይደሉም፣ ዝም ብሎ የሚገቡ ትእዛዝ ነው ይሄ። አላሁ አክበር ይላል ብለው ሲጠብቁ አላለም። ጠላቶቹ ጀመሩ። በጣም ተናደዱ ሰሓባዎቹ። ለምንድን ነው አላሁ አክበር የማይል ብለው ጥብብ ባላቸው። በቃ ለካ ሰውየው ወደ ሰማይ ይመለከት ነበር። ይህ ቋንቋ እናቆምኛ። ወደ ሰማይ እየተመለከተ ካነ የንተዚሩ ወየራ ፊ ሰማ አላመተ ነስር፣ እንዴት ድል እንደሚጎናጸፍ አላማ ነበረው እሱ የሚያውቀው በእሱና በአላህ መካከል። በሰማይ ላይ እንደዚህ አየና ገና የአላህን ነስር የአላህን ድል አልመጣም። ጦርነቱ ተጀመረ። ሰሓባዎቹ እጃቸው ይዘው ዝም አሉ። በመጨረሻ በሰማዩ የድል መጎናጸፍ አላማ ምልክት አየና አላሁ አክበር ካለ ገቡ። በአራት አምስት ሰዓት ጠላቱን ድምጥማጡ አውጥተው በሽ ወደቁ ማለት ነው። ማን ነው አሁን እስቲ ዓለማችን ሙፍቲያችን ወላ ኢንሻአላህ ወሊ የምንለው የድል መጎናጸፍ አላማ በሰማይ ያየ የሰሓባ ስራ ብቻ ነው ይሄ ነገር። ሰሓባዎቹ ሁም አውሊያኡላህ እንደሁም ከራማት ሱብሓነላህ፣ እንደዚህ ነበሩ ወንድሞች። በዚህ አንጻር አሉ እንደገና ወደ አንድ ከተማ ገቡ አሉ። የፋርሳውያን ከተማ ነው። ገቡ። አረቦች በተለይ ሰሓባ አብዛኞቹ ጫማ አልነበራቸው፣ አለ ጫማ ይዋጋሉ። እና በዚህ ከተማ ገቡና ጦርነት አደረጉ። ከተማውን ከፈቱ ማለት ነው፣ ኮንከር አደረጉት። አሁን ምሳል ለመብላት ሲሉ ፋርሳውያን ታውቃላችሁ፣ ልብሳቸው ሐሪር ነው፣ ምግባቸው ጮማ ነው፣ የሚጠጡት ኸምር ነው፣ የተጣራ የማርና የዘቢብ ጭማቂ ነው። በዚህ አይነት ድሎት ነው የሚኖሩ አይደለም። አሁን ምሳ ሲሉ ምን አመጡላቸው? ነጭ ዱቄት ፊኖ እንለዋለን፣ በሱ ተጋግሮ እንትን አመጡ፣ ዳቦ አመጡላቸው። ሰሓባዎች ይህ ነገር ብዙ አያውቁትም፣ በተምር በወተት ያደጉ ሰዎች ናቸው። መጣላቸውና አሁን አንዳንዶች ሰሓባ ምን ይላሉ? ምንድን ነው ይህ? መንዲል ነው? ላላላ ወረቀት ነው። እንዲህ ወረቀት ወረቀት አይደለም ባክ፣ ይህ ከነጭ ልብስ የተቀደደ እስቲው ራ አይደለም ዱቄት ይመስላል። አያውቁትም እኮ። ከዛ ኋላ ማር አፈሰሱላቸውና ብሉ አሏቸው። ነጭ ዱቄትና ማር አድርገው በሉ። ይህን ነገር ብዙ አይቀምሱትም፣ አያውቁትም። የአዱኒያ ነውና የአዱኒያ አልተፈላሰፉም፣ አያውቁትም። የአኼራ ሲመጣ ግን አይታቸዋል። በሰማይ ተመልክቶ የድል እንትኑ አላማ ሲያይ ብቻ ነው ጦርነት የጀመረው። ካኑ የፍሀሙን አልአኼራ ፈህመን ሰሒሐን ወካኑ የጅሀሉን አዱኒያ ጀህለን ሰሒሐን። ብዙ ስለ አዱኒያ አያውቁም ነበር፣ ግን አልጎዳቸውም። ዓለምን በሙሉ አንቀጠቀጡ። ከኖርት አፍሪካ እስከ ሳይቤሪያ እስከ ኢጣሊያ እስከ ቻይና እስከ ህንድ በጦርነት ከፈቷቸው፣ የእስላም ሀገሮች ሆኑ ማለት ነው። ጠይብ ሲያርህም ደዋ። ወንድሞች የሰሓባ ታሪክ ማንበብ መድኃኒት ነው። ራስ ምታት የያዘው ስፕሪን ይወስዳል፣ ፔናዶል ይወስዳል። ወላሂ ወላሂ የሰሓባ ታሪክ ማንበብ መድኃኒት ነው። ያኸዋ እኔ ስለ ራሴ ስናገር ትንሽ ቁጣ ከመጣብኝ፣ ሀዘን ከመጣብኝ፣ እንደስ የማይል ነገር ከመጣብኝ ቀጥታ ወደ ሰሓባ ነው የምሄደው። አነባለሁ አነባለሁ። ሰብር የነበራቸው እነማን ናቸው? ተቅዋ የነበራቸው እነማን ናቸው? አነባለሁ አነባለሁ አነባለሁ። ወላሂ ልቤ ጠሰስ ብሎ ይቀዘቅዛል እንደዚህ። ምክንያቱም እነሱ ያለፉበት ሁኔታ ስታነብ፣ ያንተ ሁኔታ ስታነብ በሰማይና መሬት ልዩነት ያለው ነው። አሰራ ወረኻ ለሁም ሰዋ። ሰሓባ ችግርና ጣዕም አንድ ነበር በነሱ። በጣም ሲቸገር ራሱ አይበጠብጥም፣ በጣም ጥሩ ነገር ሲመጣበት ደግሞ በደስታ ራሱ አይበጠብጥም። አበደን ሁሉ አንድ ነው ለነሱ። ሊአነሁም ያዕሪፉነ አነ ኩለሁ ሚን ዒንዲላሂ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ድሮ የነገርኳችሁ ልድገምላችሁ ወንድሞች። አንዱ ከነዛ ታቢዒን ነው። በመስጊድ ላይ እየሰገደ በመስጊድ ውስጥ እየሰገደ አራት መርከቦች ከሱሪያ ይመጡ ነበር። ከሱሪያ በጅዳ ቦታ ነው። ከሱሪያ አራት መርከቦች ለሶስቱ አራት ወር ጠብቆ ነው እቃ የሚመጣ ከሱሪያ። በየአይነቱ ምግብ የሚመጣው ከሱሪያ ነበር። ረሕለተ ሽታኢ ወሰይፍ የሚሉት አሁን ሶስት ወር አራት ወር ይወስድ ነበር ከሱሪያ ከሻም እህልና ማር ምናምን ሊመጣ። አሁን ይጠብቁት የነበሩ አራት መርከቦች መጡና በማዶ ሲያዩዋቸው ሁለት ተቃጠሉ፣ ሁለት በእሳት ተቃጠሉ። እነዚህ አራት መርከቦች አንዱ የዚህ ታቢዒ የዚህ የሰሓቢ ልጅ የሱ ነበረች እና አንዱ እየሮጠ መጣና ሰውየው ሲሰግድ ቆየው፣ ጠበቀው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ፣ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ካለ ምን አለው? ወንድሜ አለው፣ ያንተ መርከብ እኮ ተቃጠለዋል። የውልህ ናየውና እሳት ነበልባል እየተቃጠለ ነው አለው። ሰውየው ምን አደረገ? ግን አልተነሳም። ከዛ ወደ ልቡ እንደዚህ አየና አልሐምዱሊላህ አለ። ሰውየው ምንድነው ይኔ መርከብህን ከነ እቃው ተቃጥለዋል አለው። እሱ ደግሞ አልሐምዱሊላህ ይላል። ተደነቀና ሄደ። ቆይቶ ቆይቶ አረጋገጡና የተቃጠለው የዚህ ሰው መርከብ አይደለችም፣ ሁለት የተቃጠሉት የዚህ ሰው መርከብ የለበትም። ሊያበስረው ብሎ እየሮጠ እየሮጠ መጣና ሲሰግድ አገኘው። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ፣ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ካለ በኋላ ወንድሜ ወንድሜ፣ አሁን ላበስር ነው የመጣው። ምን ነው ያ የተቃጠለው እኮ ያንተ መርከብ አይደለም የሌላ ነው አለው። ወደ ልቡ አየና አልሐምዱሊላህ አለ። ምንድን ነው አንተ ምንድን ነው ነገር አለው። መርዶ ይዘህ ስመጣ አልሐምዱሊላህ፣ ይህ ደግሞ ስመጣ ደግሞ አሁን ሳበስር ደግሞ አልሐምዱሊላህ። ምን አለው? ወንድሜ አለው መርከብ ተቃጥለዋል ብለህ ስትመጣ ረአይቱ ቀልቢ ወጀሰዲ ኩሉ ወላሂ ማ ወጀድቱ ሻዕራ፣ አንዲት ጸጉር ከሰውነቴ አልተንቀሳቀሰችም። እንዳለው ረጋ ብሎ እንደገና ልታበስረኝ መጣ። በልቤ ሳይ ሰውነቴን ሳይ አንዲት ጸጉር እንኳን አልተንቀሳቀሰችም። ኩሉ ምን ዒንዲላህ አለ። መርከቤ ተቃጥላለች። ማን ነው ያቃጠላት? የሰጠኝ ጌታ ነው ያቃጠላት። طيب التقاتلتشم الحمد لله الله يستن بركة أرجو ملس لي كل من عند الله بلو بزعل السبر. هذا ابن الصحابي قال له نعم سبحان الله التفاني فيما أمنوا به يمنوا بتنقر هو تاتشوس كما سالفنا بريمي هذا القد إن ياهن مؤمنوش نو من بالو والله إن كان إباب سار سار عند سار عند إباب مسلو تنش كتن كسا كسا برا نهدالن بفراتشا إن كان لجهاد في سبيل الله عند سو مؤمن مؤمن مؤمن نين بلوسي فكوريك أيو لصوصت كان إسر بيت بيقبا لمن قرآن كرهته بلو إسر بيت بيقبا من هنا والله العظيم نينجا قماش إيمانو يهدال تملكتو إن وندماتشو وندموشاتشن أبو بكر أهون بإسر بيت يالو سنت هون ولا هون أرات أمس أمت هون والكتاسرو لس بإيمانات شو كت اندالونا والله إيمان إيمان فتنا أسفل لقوال لكن ده ورق ورق قالو كأفر سيليوت إسات نمي أكاتروت كذا ورق ورقو الليال أمد أمدو نمو يهدال إنا أمنكو سجدكو تقينن شيخنن علمنن نبياتشن كتات تلالو منامن مالت ستفتن بيتشانو من النثيم التاوك سلزي يسويو مركبو تقاتلتش التقاتلتشم بهلو هنيتا الحمد لله إلال. إذن باتشروا من لالن الصحابة كانوا قرآنا يمشي على الأرض صحابة قرآننا تشو بأقر يميهد قرآن نبرو صحابة والله والله بأقر يميهد قرآن يتشو تقال تشو نعم صحابة نتشو صحابة نتشو بأقر يميهد قرآن. يقول سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إنهم من قضى نحبه بسورة الأحزاب كونوا من المؤمنين كنزا مؤمنو تشو يموتوا قالوا بهوتا تشو كونوا قالوا جن موتوا تقدلوا جنة يقبوا قالوا جن من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه كزا موتوا ود آخرة هدوا قالوا ومنهم من ينتظر يجنا سو هنا بجهاد عندما يقدل يعني الله يقالنا يتبقى سأتو يتبقى نو قن يجنى سو نو شهيد نو نا اندزي هالو وما بدلوا تبديلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهن آياسي كرامني النبر أنت يا طلح ابن عبيد الله منهم أنت أنت كنسو نو إلان يعني من مات نو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من أراد أن يرى رجلا من أهل الجنة يمشي على الأرض فليرى طلحة بن عبيد الله. الله أكبر سايموتكونو يجناس وبأقر يمي هدو لما يتفلق الله شواو طلحة نيوالي طلحة لك اندالو الله اندالو بشهادة نو يموتو سويو. لكن وعجبا وعجبا من الشيعة يشيعة نقر بتقام يسازنا يسبون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومعاوية وغيرهم من أفضل الصحابة يسدبوا أتشوال بل يلعنا أتشوال لعنة الله لالو. قال الشعبي أن الشعبي بلو عالم من لالو يا مالك قالوا سيدنا مالك تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة يهودوش النا كريستيانوش كنزي شيعوش توددروا عليه بعند اتياك توددروا عليه. سئلت اليهود يهودوش تطيقوا من خير أهل ملتكم كنا انت هاي مانت يبلت ويبلت ومرت هون سوش ما ناتشو بلو يهودش تتعيقو. قالوا أصحاب موسى يا موسى تكتايوش يا موسى صحابة النسونا تشو بتقام يلاك الرجال لاتشو بلو حق تناقرو. وسئلت النصارى كريستيانوش دمو مانو يبلت كنا انت أمة مانو بلو ستتعيقو قالوا حواري عيسى بن مريم يعني يا عمر يا عيسى بن مريم أسره لت حواريات نبرو الناس الناسنا شوي بلتوالو. وسئلت الرافضة شيعة دمو تطيقوا من شر أهل ملتكم ከዲናችሁ በጣም ቆሻሻና የተረገመ በጣም የባሰ ሰው ማን ነው ሲሉ ፈቃሉ አስሓበ ሙሐመድን ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ የነቢይ ሙሐመድ ተከታዮች ናቸው በጣም ቆሻሻዎችና ላዕና የወረደባቸው ብለው ሺአ በዚህ አይነት ይናገራሉ። ሀኡላ ሰሓባ እነዚህ ሰሓባ ናቸው ወንድሞች። እሺ ያው መጨረሻ ነው። አሁን ታቢዒን ምንድን ናቸው? ታቢዒን አሁን በአያው ያለ ወለዚነ ተበዑሁም ብኢሕሳን ያሏቸው ሁም አውላድ ሰሓባ ወአሕፋድህም ወታቢዒ ታቢዒን ወሃከዛ ወአንተ ኢዛ ተባዕተ ነቢይ ስለ ላ ሰለም ቱሰማ ምን ተቢዐሁም ብኢሕሳን። አሁን እኔ አንተ አንቺ እሱ ነቢያችን በደንብ ሰሓባ አይደለንም ታቢዒ አይደለንም፣ ግን መን ተቢዐሁም ብኢሕሳን ኢላ የውም ዲን እስከ የውም አልቅያማ ሰሓባን እና ታቢዒን የተከተሉ የዚህን አይነት የአላህ ውዴታ ያገኛሉ ማለት ነው። ኢዘን ወለዚነ ጃኡ ሚን ባዕድህም ይሁሉ የተናገርኩት የአስረኛው አያ ሱረት አልሐሽር አሁን በእጃችን ያለው አስረኛው አያ እሱን በመግለጽ ነው። እናም በበ ውስጢ والذين جاءوا من بعدهم كصحابة بهالا يمتوا تابعين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا كن يابا فيت ينبروا صحابة وش أباتو تشاتشن آياتو تشاتشن صحابة وش غفر الله تشو بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا إن السنة بتملكتي عند تلاتشا عند تنأتا درقبن بلباتشن للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إلى الله سبحانه وتعالى. إذن إذا ردرساتشن بأندت آية بيتشا تجعر سماتنو أسرن يو آية نجي إن شاء الله أسرن دن يو آية بلن جمرا لن قدي بني بكل أسر تكل سلوهاني يعني درس زي تناكا قال إنا ما يكو سدو الناس تي نسمع دمو من دم التلتون دموش مايك فري.